لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب مختصر صحيح البخاري ومن كتاب العلم، وقفنا في المرة الأخيرة عند قول النبي صلى الله عليه وسلم: رب مبلغ أوعى من سامع. عند باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: رب مبلغ أوعى من سامع. قال بسنده: قال عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: قعد النبي صلى الله عليه وسلم على بعيره، وأمسك إنسان بخطامه أو بزمامه. قال: أي يوم من هذا؟ أي النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه سوى اسمه. قال: أليس يوم النحر؟ قلنا: بلى. قال: فأي شهر هذا؟ قال: فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. فقال: أليس بذي الحجة؟ قلنا: بلى. قال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام، كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا. ثم قال: ليبلغ الشاهد الغائب، فإن الشاهد عسى أن يبلغ من هو أوعى له منه. قال: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة في الأيام كراهة السآمة علينا. وقال: وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. هذه الأحاديث أوردها المختصر رحمه الله تعالى الزبيدي تحت هذه الترجمة: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم رب مبلغ أوعى من سامع. وبوب البخاري رحمه الله تعالى بلفظة من ألفاظ الحديث، وإلا فهو قد جاء بلفظ آخر، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن الشاهد عسى أن يبلغ من هو أوعى له منه. وأورد كما ذكرنا هذه الأحاديث تحت هذه الترجمة التي يظهر لنا منها المناسبة من مجرد الترجمة، أي المناسبة لكتاب العلم. قال: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم رب مبلغ أوعى من سامع، أي رب إنسان يبلغه الخبر بواسطة فيكون أوعى له ممن سمعه من غير واسطة. والعلم ينقل بالمباشرة وبالوسائط، يعني أنا إن جلست إلى شيخ أسمع منه فيكون سماعي هذا أو أخذي هذا منه بلا واسطة، وإن أنا سمعته ممن سمع منه فأكون قد أخذته عنه بالواسطة. وهذا مصطلح أيضا يعني يتعلق بالعلم في باب علم الحديث. فقد يكون السامع من الراوي أوعى من السامع، هذا هو المقصود في الحديث: رب مبلغ أوعى من سامع. الشيخ قال ما قال، وسمعه من سمع، وجاء الذي سمع هذا وبلغ غيره، فغيره هذا ربما يكون أوعى للكلام من هذا السامع. هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم: رب مبلغ أوعى من سامع. وهذا فيه حث منه صلى الله عليه وسلم للسامعين على التبليغ، هذه فائدة عظيمة جدا، حث منه للسامع للعلم وللدين على أن يبلغ. فأنت تسمع وعيد بلغ غيرك، فقد يكون غيرك أوعى كذلك بالسماع منك، وده موجود في عالم الناس. فربما أحضر أنا الدرس وأسمع الشيخ ثم أذهب وأقول قال الشيخ كذا وكذا وكذا، فالذي سمع مني أنا قد يستفيد من هذا الكلام أكثر مني أنا، لذكاء عنده يعني أكثر مني، فيكون فهمه أعلى فيستنبط الفوائد الأكثر وغير ذلك. رب مبلغ أوعى من سامع، يعني أنا سمعت من الشيخ وهو أخذ عني أنا، ومع ذلك هو ربما يكون أوعى بهذا الكلام مني أنا الذي سمعته مباشرة، وهذا واقع في أحوال كثير من الناس. بل أحيانا بعض الناس يحكي شيئا سمعه لا يستفيد هو منه شيئا أصلا، فالذي سمع منه سبحان الله يستفيد أكثر منه هو نفسه، وهذا معنى كلام النبي صلى الله عليه وسلم، رب مبلغ أوعى من سامع. وأما الحديث أو الأحاديث ففيها كما يقول أبو بكر في الحديث الأول رضي الله عنه قال قعد النبي صلى الله عليه وسلم على بعيره وأمسك إنسان بخطامه أو بزمامه. النبي صلى الله عليه وسلم في يوم النحر في حجته الوحيدة صلى الله عليه وسلم وهي حجة الوداع، وقف النبي صلى الله عليه وسلم وخطب في الناس في يوم النحر، وكان في هذه الخطبة يركب على بعيره صلى الله عليه وسلم، يركب على ناقته صلى الله عليه وسلم جالس فوق الناقة. قال وأمسك إنسان بخطامه أو بزمامه، قيل العباس وقيل غيره كان هو اللي ماسك بخطام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أي يوم هذا، يعني في الناس. قال أبو بكر فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه سوى اسمه، وفي بعض الروايات قالوا الله ورسوله أعلم، قالوا وظننا أنه سيسميه بغير اسمه، هم عارفين اليوم، لكن هم رضوان الله عليهم من عظيم تسليمهم لله ورسوله صلى الله عليه وسلم ظنوا أنه ربما يتغير وتركوا الأمر لله ورسوله، مع أنهم عارفين، فقالوا الله ورسوله أعلم. قال فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه سوى اسمه. قال أليس هذا يوم النحر، أي النبي صلى الله عليه وسلم، قال لهم أليس هذا هو يوم النحر، قلنا بلى. قال فأي شهد هذا، فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، فقال أليس بذي الحجة أو الحجة، يعني شهر ذي الحجة، قلنا بلى. قال فإن دماءكم، في رواية قال أي بلد هذه، قلنا الله ورسوله أعلم، وظن أنه سيسميها بغير اسمها، فقال أليست البلدة، يعني يقصد مكة، يعني أليست البلدة. ثم قال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ليبلغ الشاهد الغائب. يقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم اللي هم قدامه دول، يقول لهم ليبلغ الشاهد منكم، يعني الغائب، فإن الشاهد عسى أن يبلغ من هو أوعى له منه. سبحان الله، قد يستفيد يعني الغير حاضر من الكلام أكثر من الذي حضر، وهذا كما أشرنا كثير في الناس. يعني إذن الشاهد من هذا الحديث ظاهر للتبويب، رب مبلغ أوعى من سامع. وفي الحديث الحث على تبليغ العلم، وفي الحديث أن الفهم ليس شرطا في الأداء، أن الفهم ليس شرطا في الأداء، يعني أن فهم الناس في الحديث ليس شرطا في الأداء، يعني في المصطلح في الرواية أنه إذا سمعت أنا حديثا فأحمله إلى غيري وأحدث به، فهذا يسمى الذي ساعة السماع اسمها تحمل، وعندما أحدث به غيري اسمه أداء، أؤدي هذا الذي سمعت. ففي الحديث أن الفهم ليس شرطا في الأداء، يعني ممكن أنا أحمل كلام مش شرط أكون أنا فهمه، لكن ممكن أبلغه. ومنه أخذ العلماء أن التبليغ ويعني على الإنسان يعني ينبغي أن يبلغ ما سمع حتى وإن لم يفهم أصلا ما سمع، حتى وإن لم يفهم، لكن طبعا ينتبه مع أو مع التنبيه أن الجهة التي يسمع منها تكون جهة هو يثق بما يأخذ عنها، وإلا كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. وهو مش كل حد بيتكلم أخذ كلامه وانقله خلاص وأقوله للناس، لا، هذا محمول على ماذا؟ إذا كانت الجهة التي أحمل عنها جهة موثوق منها ولا يعني يخشى من يعني ما يقول، ولذلك أحمله إلى الغير وأنا مطمئن عند ذلك. وفي هذا الحديث أيضا جواز القعود على ظهر الدواب، يعني وهي واقفة، جواز القعود على ظهر الدواب وهي واقفة، يعني الدابة واقفة يبقى قاعد عليها يعني ويخطب، هذا ليس تعذيبا لها، هذا ليس تعذيبا لها. وأما النهي الوارد فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يطأ الرجل أو يقعد الرجل على الدابة وهي واقفة، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. هذا النهي محمول على ماذا؟ محمول هذا النهي إذا كان القيام عليها أو القعود عليها لغير حاجة، لغير حاجة. يعني من عظيم الإسلام وتشريعات الإسلام إن الدابة وأنت تركبها، طيب خلاص أنت جيت طول ما أنت ماشي في الطريق ركبها، خلاص الدابة خلاص أنت دلوقتي هتقف هنا في المكان ده شوية، هتقف ربع ساعة نص ساعة ساعة نحو ذلك، الدابة اللي هي الحيوان يعني انزل من عليها، يعني كنوع من الإيش؟ الإراحة والرحمة بها. هذا توجيه النبي صلى الله عليه وسلم. طيب هو النبي صلى الله عليه وسلم هنا خطب وهو جالس على الدابة، هذه حاجة أو هذه مصلحة، ولذلك يجوز القعود على الدابة وهي واقفة للمصلحة، هيخطب مثلا هيكلم الناس وهو عليها كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث أيضا يعني استحباب الخطبة على شيء مرتفع، استحباب أن اللي بيخطب يخطب على شيء مرتفع بحيث أنه هذا أبلغ في التبليغ، ثم كذلك هذا أبلغ في السماع كذلك، إن الناس اللي بيسمعوا كمان لما يشوفوا الإنسان اللي بيتكلم هذا أوعى، بخلاف ما يبقوا مش شايفينه. يعني كان بعض إخواننا يعني غفر الله لنا ولهم كان يعني في فترة من الفترات كان يروح يخطب العيد يخطب على الأرض، يخطب على الأرض، وبعدين إذا قيل له يقول لا النبي صلى الله عليه وسلم لم يتخذ منبرا، ما فيش دليل على أنه اتخذ منبر، مع أنه الحديث فيه أو الأحاديث فيها أنه اتخذ منبر، ومنها قول الراوي فنزل فجاء إلى النساء، فنزل فجاء إلى النساء، وبيحكي عن صلاة العيد فنزل فجاء إلى النساء، والنزول دليل على أنه كان على مرتفع. ثم أنه حتى لو ما ثبتش، مع افتراض يعني أنه ما ثبتش، هذا لا يعارض يعني فعل النبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى انه الابلغ والمصلحه ان الانسان يكون على مرتفع. وها هنا النبي صلى الله عليه وسلم وهو في حجه الوداع خطب على الدب بتاعته، مع انه هو اللي نهاهم ان حد يقعد على الدب وهي واقفه، خطب من عليه لماذا؟ للمصلحه في ذلك. وفي الحديث ايضا تفويض الامور الى الشرع، تفويض الامور الى الشرع، وهذا شاهده قول الصحابة الله ورسوله أعلم، وهم عارفين ده، هم عارفين إن دي البلد مكة والتاريخ للشهر ذي الحج واليوم يوم النحر، لكن لما كان الزمان زمان تشريع فكانوا يسلمون مظنة أن الشرع يغير ويبدل كما يشاء الله سبحانه وتعالى، ولذلك يقولون الله ورسوله أعلم، مع أنهم عارفين لكن قد يغير الشرع. وهنا أيضا فائدة حول هذه الفائدة أيضا، وهي هل يجوز قول الإنسان عندما يسأل مثلا في سؤال من الأسئلة أن يقول الله ورسوله أعلم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم؟ بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم العلماء تكلموا في هذا، والأقرب والله أعلم أنه يجوز فيما يتعلق بأمور الشرع المعلومة، بأمور الشرع المعلومة. أما أمور الدنيا أو الشرع التي هي ربما تكون أشبه بالنوازل والمستجدات ونحو ذلك، فالأحسن عدم قول ورسوله، الله ورسوله أعلم. لأنه مثلا إذا وخصوصا بقى في أمور الدنيا، أمور الدنيا مثلا إنسان بيقول لإنسان مثلا هو فلان عندكم في المنزل، فلان يعني عندكم في البيت، فلا يليق أن يقول له الله ورسوله أعلم، لأن هذا فيه مبالغة في حق الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو أنه يعلم الغيب صلى الله عليه وسلم، لأنه ده غيب بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم وهو مات صلى الله عليه وسلم، ده حتى في حياة النبي صلى الله عليه وسلم محتمل أو يحتمل هذا، وإن كان قد يجاب من جهة أخرى ويقال لك قد يوحى إليه صلى الله عليه وسلم إنه موجود في المكان الفلاني. أما بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فهذا لا يليق، إن واحد بيسأل واحد أنتوا عندكم أكل إيه النهاردة، يقول الله ورسوله أعلم مثلا، ما الله أعلم نعم، لكن الله ورسوله أعلم هذا في الحقيقة فيه نظر. وفي الحديث أيضا يعني سؤال العالم المتعلم إثارة لي يعني فهمه واستحضار فهمه، وشاهده قول النبي صلى الله عليه وسلم أي يوم هذا، أي شهر هذا، أي كذا، فبيسأله النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة في الأيام كراهة السآمة علينا. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا يعني يتعهدنا أو يتعهدنا بالموعظة، يعني ما كان صلى الله عليه وسلم يعني يجعل الموعظة يعني كثيرة كثيرة كثيرة، إنما كان يتخولهم بالموعظة. والمقصود هنا بالموعظة يعني ماذا؟ أنه يجعل لهم مجلسا مخصوصا للوعظ، مجلسا مخصوصا للوعظ. أما حياة النبي صلى الله عليه وسلم كلها وعظ، كل حياة النبي صلى الله عليه وسلم وعظ، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كل حركاته وسكناته فضلا عن كلامه وأفعاله كلها دين، إلا يعني ما يتكلم فيه الأصوليون والعلماء في مسألة الأفعال الجبلية ونحو ذلك. الغرض المقصود يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يكثر عليهم في مجالس الموعظة، المجالس المخصوصة، يعني ما يجمعهم كثيرا يقول لهم النهاردة مثلا درس وبكرة درس وبعده درس وبعده درس وبعده درس ونحو ذلك. كان يتخولهم صلى الله عليه وسلم كراهة السآمة علينا، كراهة السآمة علينا. وهنا العلة، هنا العلة، لأن بعض الناس يتخذ من هذا الحديث يعني الفريقين في الحقيقة، يعني فريقين المانع والمجيز، يتخذ من هذا الحديث حجة له. المانع من تكرير المجالس العلم والزيادة منها، يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة، يعني ما كانش بيكتر عليهم. والمجيز يرد عليه برضه ويقول له علة الحديث تبين وهي كراهة السآمة. كراهة السآمة يعني إيه؟ إنه لو زالت العلة زال النهي، بمعنى طب لو الناس ما عندهمش سآمة خلاص ما فيش حرج، ما فيش حرج. وخصوصا مثلا إن أحيانا بعض الأحوال والظروف تقتدي التكثيف مثلا في التعليم، تكثيف التعليم، ان احيانا يبقى في دورة مكثفة مثلا، احيانا يبقى لازم كل يوم، احيانا ظروف معينة تضطر الناس الى التعلم بكثافة، خلاص المهم ان هما ما يكونش فيه سآمة، حيث أن هذه السآمة تمنع من الفهم. السآمة هتمنع من الفهم. إنسان لما خلاص يمل من السمع خلاص كل ما يأتي بعد ذلك هيحصل له إيه؟ مش هيبقى، مش هيحفظ أيضا. طيب مناسبة هذا الحديث لما بعده، آسف لما قبله، مناسبة هذا الحديث لما قبله، المناسبة هي التيسير في التبليغ. التيسير في التبليغ بمعنى انه ما يتخفف يعني او يخفف على يعني من يعلمهم ولا ياخذهم بما يتسبب في سآمتهم. ثم قال عن انس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا. ففيه ايضا ان امر النبي صلى الله عليه وسلم بالتيسير وعدم التعسير، والتبشير وعدم التنفير، إن الإنسان يبشر ولا ينفر في كل الأحوال سواء في التعليم أو في غيره. إن الإنسان ما يحرص على التيسير والتبشير، التيسير والتبشير، لأن هناك الإنسان قد يريد فعل الخير فينفر الناس من هذا الفعل. النبي صلى الله عليه وسلم لما معاذ رضي الله عنه صلى بالناس فطول في الصلاة، قال ماذا؟ قال أفتان أنت يا معاذ، أفتان أنت يا معاذ، أفتان أنت يا معاذ، بشروا ولا تنفروا، ويسروا ولا تعسروا، وإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا منفرين. فاعتبر النبي صلى الله عليه وسلم تطويل الصلاة الشيء الجميل ده، الإنسان هيطول في الصلاة. ومعاذ بن جبل، معاذ بن جبل بيقرأ. انت تصور بقى دلوقتي لو حد قال لنا في مسجد في الحتة الفلانية الصحابي معاذ بن جبل هيصلي فيه، هيقوم من الناس ايه الحال؟ الدنيا كلها تطلع تجري عشان تصلي ورا معاذ. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا فتان انت فتان، تطول على الناس لغاية ما تفتنهم، يعني تخليهم يسيبوا صلاة الجماعة. فهذه الأحاديث فيها فقه كبير جدا، نسأل الله العفو والعافية. ولذلك التيسير والتبشير هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إنما البعض أحيانا يفعل الخير فينفر الناس منه، الخير بيعمله بس يخلي الناس تنفر منه، وهنا ينتبه الإنسان لذلك، ينتبه الإنسان لذلك. كمثلا حالة مثلا الإطالة على الناس مثلا في الصلاة، الإطالة على الناس في خطبة الجمعة مثلا، أحيانا الواحد منا يوم يسهو يقف على المنبر يتكلم كلام كويس وكلام جميل وكل حاجة، بس للأسف ممكن يكونوا الناس اللي قاعدين برغم ذلك متضايقين وينفرون، مع أن أنت بتقول كلام كويس ونحو ذلك ينفرون من هذا الكلام. ولذلك ينبغي على الإنسان أن يتنبه، زي مسألة الأذان. الأذان مثلا البعض أحيانا يسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو المؤذن يغفر له مدى صوته، المؤذن يغفر له مدى صوته، مدى صوته يلا ده أنا هخلي الخلق كلها تسمع صوتي، وينسى أنه في اعتبارات فقهية في المعاني، وهي بشروا ولا تعسروا، ولا بشروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا، وإلا هينشأ عن هذا الفعل تنفير. أنا هجيب مكبر قد كده وحطه في يعني على بيوت الناس والله أكبر، أنا فاهم إن أنا عايز أبلغ صوتي عشان يبلغ مدى صوتي وكل من يسمعه يستغفر له. ما هو الفهم كده، الحديث فهمه كده، إن المؤذن يستغفر له كل من سمعه. أيوة انتبه انتبه، وإلا الصحابي رضي الله عنه معاذ بن جبل بيصلي وما أدرك ما معاذ ومن معاذ، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول له أفتان أنت، أنت هتعمل فتنة في المسلمين لأن أنت فاكر أن أنت عمال تصلي وتدندن ونحو ذلك، الناس كده كويس، أبدا الناس وراك في حالة فتنة. ولذلك هذا الحديث من أعظم قواعد الإسلام، يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. ويعني كان أنس رضي الله عنه كان إذا صلى بالناس كان لا يطول، وكان يقول هذه صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يقول للناس كده هي دي صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، هي دي الصلاة اللي بيصلى. اللهم الإب فين الركعات اللي النبي صلى الله عليه وسلم كان بيصلي فيها بالبقرة وآل عمران؟ الجواب الركعات دي كانت إمتى؟ هو بيصلي لوحده، هو بيصلي لوحده. طول بقى أنت عايز تصلي لوحدك، طول طول وأنت لوحدك بقى، طول بقى يعني وإيه مورينا كده الإيه الشطارة بقى وأنت لوحدك، طول زي ما أنت عاوز. إنما إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف، هذا هو الأصل، هذا هو الأصل. نعم إحنا في الحقيقة جات علينا أيام زمان وإحنا شباب صغار فعلا كنا جهلة وعمالين نقول للناس، وما زلنا طبعا نتعلم كلنا، كنا نقول للناس أما حد يقول لنا أنتوا طولوا شوية في الصلاة، يا عم أنت بتقف على الطابور مش عارف إيه، يا عم أنت بتقعد قدام الفيلم مش عارف إيه، بتقعد قدام المسرحين، يعني هو مفتون من ناحية أفتنه أنا من ناحية تانية، خليه يجي المسجد ويصلي، خليه يصلي معانا. نعم. قال يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا. ولذلك العلماء يقولون هذا الحديث فيه بالنسبة لي يعني الكتاب كتاب العلم وما تعلق بالعلم فيه تأليف من قرب إسلامه بتسهيل العلم والدين له، من قرب إسلامه نسهل له العلم ونسهل له الدين ونيسره له، ما نعسرهوش عليه. ولذلك كثير من الناس يجي حد داخل في الإسلام جديد ولسه كان بعيد عن ربنا وابتدي يقرب من ربنا، يقوم عايز يديله الدين كله حتة واحدة كده، يقوم يحصل له نفرة ويترك. نسأل الله العافية. يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا، لكن مع التنبيه على أن التيسير لا يبيح للإنسان التغيير والابتداع، لا، التيسير يبيح لك قدر ما ثبت أنك تتخفف فيه، لا تأتي بما بغير ما ثبت. يعني البعض يجي يسر يوم يعمل إيه؟ يعمل بدع ويجيب حاجات هي أصلا مش موجودة، زي الموجة اللي احنا عايشينها الفترة دي، خصوصا مع يعني وسائل العصرية الحديثة الانترنت وكذا ونحو ذلك، نجد بقى كتير من هؤلاء تحت مسمى التيسير، واحنا بنلم الناس وعايزين نوصل لأكبر عدد من الناس ونحو ذلك، يوم يعمل ايه بقى؟ يسيب واجبات ويبتدأ ويخترع حاجات من هذا القبيل. بل انا يعني ادنى هذه الاشياء السلوكيات والسمت ونحو ذلك، تجد السمت كتير من الدعاء اللي هم بينتجوا المنهج ده، السمت خلاص انتهى، يعني تلاقي بقى اللحية بقت قد كده وممكن مفيش لحية كمان، وتلاقي بقى الحاجات اللي هي بيلبسوا. انا شفت احد الدعاء بيقول لي دعائي داعي مشهور كمان ما شاء الله ربنا يبارك في صحته يا رب ما شاء الله، عضلات بقى حاجه جامده كده، ولابس بقى ايه بتاع مش عارف بيسموها بادي حاجه كده، والعضلات بقى وعامل كده وحاجات كده من هذا القبيل، وعمال بقى يهزر ولابس بنطلون جينز من المبقع وديه ومش عارف ايه وحاجات من هذا القبيل. ايه ده بقى؟ عشان امشي اوصل لمين؟ اوصل ليه؟ للناس، عشان اقرب من الناس. طب ما هو انت ما تيجي بعد كده بعد ما تخلص مع الراجل ده وجبته تيجي تقول له البنطلون الضيق ده في نظر، يقول لك طب ما انت لابس بنطلون البتاع مش عارف كده، يقول لك ما انت بتعمل كذا. ففضلا بقى عن ان بعضهم بيحدث بدع، بدع كثيره جدا. نعم. ثم قال باب من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. باب من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. قال عن معاوية رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما أنا قاسم والله يعطي، ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. قال باب من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. بوب البخاري رحمه الله بما جاء في الحديث، هو قول النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وهذا الحديث يعني مناسبته لكتاب العلم أن فيه الحث على العلم والتعلم، فيه الحث على العلم والتعلم، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. يعني هذا إخبار في الحقيقة، هذا إخبار. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم: هل تريدون أن تعرفوا من الذي أراد به الله عز وجل الخير؟ إنهم العلماء، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وفي الحديث فضل العلماء على سائر الناس، لأن الله عز وجل أراد بهم خيرا وفضلهم على الناس طبعا بأدلة كثيرة يعني أخرى. وفي الحديث فضل التفقه في الدين على سائر العلوم، على سائر العلوم، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. في الدين البعض أحيانا يعني يلبس الأمور ببعضها ويجيب النصوص بتاعة العلم والعلماء على إنها عامة، يعني في الطب والهندسة، وكمان مش ما فيش مانع في الكورة بقى والمش عارف إيه، يقول لك العلوم والعلم عموما يرفع الله الذين أوتوا العلم. أيوة، المقصود هنا في الحقيقة بهذه النصوص العلم بالله عز وجل ودينه وشرعه، هو ده المقصود. هم دول أعلى الناس مقاما، العلماء أي الذين علموا دين الله عز وجل وعملوا بما جاء فيه. طيب، نقف على هذا القدر إلى المرة القادمة إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.